بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال طلبة ابن العبد: وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكمة تحت الخباء المعمد. نعم. قوله وإيش؟ وتقصير يوم الدجن. تقصير يوم الدجن أي جعل يوم الدجن قصيرا وليس بطويل. والدجن يأتي لمعاني، من هذه المعاني هنا أن الدجن المطر، والمطر الله هذا يشوف تقصير يوم الدجن أي جعله قصيرا، والدجن هو المطر، وهذا المطر إذا نزل المطر فإنهم لا يخرجون أو فلا يخرجون، فيكونوا في البيت. أو الدجن قد يطلق على الظلام، لكن المقصود هنا أنه المراد به هنا هو المطر. فيقصر أي تقصير يوم الدجن مما لذاته أو مما يجري فيه لذة. ها يوم الدجن وإيش؟ الله إليكم. من الأنباري ذكر أنه يوم ندن ورش، أن نقول المطر الخفيف هو المطر مطلق المطر. هذا قلت لك يقال على المطر، وإذا فسر بالخفيف أو كذا كله مطر، المهم هو مطر. نعم قد يكون المطر غزيرا وقد يكون غير غزير، وفسر بكل من هذا. أيوة يقصر هذا اليوم بإيش؟ ببهكنة. البهكنة وصف للمرأة الغضة أي الناعمة، وهكذا هذا المراد بالبهكمة، بالبهكنة أو التامة الخلق، كان يفسر بهذا التامة الخلق، هذا تفسير للبهكنة ببهكنة. نعم. وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب. والدجن معجب، والدجن هذه جملة اعتراضية، والحال أن الدجن أي المطر سواء كان خفيفا أو كثيرا معجب أي محبوب أو يعجب به، ولا يعجب به إلا لأنه محبوب، فيعجب به لما فيه مما ينفعه، مما ينفع الناس. والدجن معجب ببهكنة بامرأة تامة الخلق. نعم. تحت الخباء المعمد أي يكون هذا التقصير تقصير يوم الدجن بالبهكنة أو ببهكنة تحت الخباء. الخباء نوع من بيوت العرب يكون من الشعر، يقال خباء، فكانوا يمدونه يكون فوق هذا البيت شيء، هو أصل كل من الشعر وكذا. إذن فتحته أي لأن إنما قال تحته أي في داخله، لأن سقف هذا الخباء يكون عليهم والمطر ينزل عليه، فلذلك قال تحت الخباء المعمدي أي لهذا الخباء الذي له عمود، فهذا النوع من البيوت عندهم يكون في عمود في الوسط، يعني عمود خشبة طويلة هكذا في الوسط مثلا، وهكذا قد يكون في الجوانب الأربعة، أو إذا لم يكن له جانب بل في الوسط فقط، فقد يكون هذا البيت مصنوعا بعمود أو يوضع العمود في الوسط فقط والباقي ينزل كذا. هذا المقصود بالمعمد أي صاحبه، يكون هذا البيت الخباء معمدا أي فيه عمود. نعم. ومع العمود فيه سير، يربطون أطراف الخباء هذا بهذه الخشبة الطويلة التي هي العمود، وهكذا. نعم. قال: كأن البورين والدماليج علقت على عشر أو خروع لم يخضب. نعم. كأن البورين جمع بورة، والبرة نوع من الخلخالة أيضا، كانوا كان من زينة زينة نساء العرب سابقا، يحيط بالقدم أو الأسفل مثلا كالخلخال تماما. وقد يكون يقال البوريين، البورة قد يكون في الأنف أيضا، في الأنف أيضا، وجمعه على بوريين، وهذه قاعدة معروفة تقدم لك على غرار كورة يجوز أن تجمعه على كورين، كما يجوز أن تقول كرات، فبورة كذلك لجمع جمع مذكر سالما فيلحق بجمع المذكر السالم، فتقول بورونا في حالة الرفع وبورين في حالة النصب والجر. هذا تقدم في علم النحو لك أو لغيرك. فبورين جمع، كأن البورين أي هذه الزينة وإيش وال شيخنا نقول أنه ملحق بجمع المذكر السالم. نعم، هذا هو الصحيح، هذا هو التدقيق الصحيح أو التعبير الصحيح أو التعبير الدقيق. التعبير الدقيق عن مثل هذا يقال ملحق، لأنه ما توفرت فيه شروط جمع المذكر السالم المعروفة، لكن سمع من العرب يعاملون معاملة جمع المذكر السالم، وهو كل اسم ثلاثي حذف ثالثه وعوض عنه التاء، كسنة أصل سنو أو سنه، فحذفت التاء وجي بالهاء فصار سنة. بورة أصل إيش؟ بورون، بورون، فحذفت الإيش؟ الحرف الثالث وجيء بالتاء، فتجمعه على على على تجمع جمع مذكر سالما إلحاقا له في هذا الجمع المذكر السالم، وهكذا. نعم. قال كأن البورين والدماليج علقت. والدماليج جمع دملج، يقال دملج أو دملوج لغتان على كل حال. فإذا قلت الدملج هذا المفرد، وهو ما يكون من الزينة يصنع من الحديد قديما عندهم، ويكون في القدمين عندهم، هو كالخلخال مثلا، كالخلخال، فهذا يقال الدملج، هذا المفرد، هذا المفرد يجمع على الدمالج، ويقال له دملوج، فهذا يجمع على دماليج. إلا أنه إذا قلنا بأن مفرده دملج وجمع على دماليج والقياس الدمالج، فلأجل الشعر يحصل مثل هذا. على كل حال الأمر في هذا في هذا في, في هذا هذا الجمع هنا كذا فيه سعة، في هذا الجمع سعة، دماليج علقت إيش؟ على عشر أو خروع لم يخضب. علقت على إيش؟ عشر. علقت على عشر، هو عشر نوع من النبت، وهذا النبت فيه غضاضة وطراوة، فيشبه هذا الرجل رجل المرأة هذه البهكنة بهذا العشر، وأدخلت هذه الدماليج ووضعت زينة في هذا العشر، رأيت؟ فهذا النوع من التشبيه له، علقت على عشر إيش؟ أو خروع لم يخضب. أو خروع لم يخضب. الخروع نوع من النبت كذلك أيضا، يكون ناعما وله رائحة في الحقيقة جيدة، فهو على كل نوع من النبات فيه طراوة وغضون كالعشر تماما، من أسماء الأشجار المعروفة عند العرب. فالخروع كذلك نوع من هذا الشجر أو نوع من النبات، فيقول إن رجلها إما هي تشبه العشر أو هذا إيش الخروع، لم إيش لم يخضب، لم يخضب، لم يخضب، لم يقطع أو لم يثنى، أو لم يثنى، فيصف، لأن هذه الأشجار أو هذه النباتات وصفها هكذا وشكلها هكذا يكون غير منثني كذا، فيها طول كذا والنعاه مستقيم وفيها النعومة وهكذا، فيقول إن رجل هذه المرأة هكذا، هذا مراده تشبيه الرجلين ببعض أنواع الشجر، لأن هذه كانت معروفة عندهم، فأمورهم أكثر طبيعية ليست صناعية. ها تجد كلامهم في أمور طبيعية، لأن هذا البكاء وهذا الأمور الطبيعية والأشياء الطبيعية هي التي كانت موجودة عندهم. نعم. السلام عليكم. الزوزني ذكر أن الدملج هو المعضد على العضد. أيوه. سوى في العضد. نعم. فيكون كأنه تشبيه الساقين والذراعين في نفس الوقت. نعم. إذا جاء بمعنى هذا المعنى لا بس. نعم. قال ذريني أروي هامتي في حياتها مخاضة شرمي في الحياة مصردي. نعم. يقول ذريني، يخاطب امرأة، يقول ذريني اتركيني. أها. هذا الفعل ليس له إلا مضارع أو أمر، أما الماضي فلم يستعمل منه وهو وذر، ما سمع على كل حال، لكن المضارع ويقال يذر. وذر ذرني ومن خلقت وحيدا وهكذا. فذريني يقول الطرف ذريني أي اتركيني، وإيش أروي هامتي. عندك أروي ولا أروي؟ أروي. لا بس على كل حال، ولو قال ذريني أروي ليش الجزمي لكان له وجه، لأن هذا الطلب الذي تقدم هو الذي يكون جازما لهذا المضارع. ويجوز أن يكون أصله أروي لكنه مده للضرورة مثلا. فعلى كل، إذا قلنا ذريني أي اتركيني، ورفعنا أروي أو رفعناه ولم نجزمه، فرفعناه ولم هذا يجزمه كلام جديد مثلا لا علاقة له بذريني مثلا، فيكون الرفع من هذا الوجه أي اتركيني أروي هامتي في حياتها. أروي هامتي في حياتها، أرويه أي أشبع هامتي أي رأتي، أشبعه ماء شربا، هذا معنى أروي. والمراد به هنا أتركيني أستعد وأجمع ما أنتفع به في حياتي ورأسي من نفسي، والمراد به جميع جسده، أروي نفسي. لكن قال هامتي، وهذا من أساليبهم، فينسبون مثلا الحكم أو يطلقون أو يسندون الفعل ويجعلون هذا الفعل منصبا على جزء من العضو، إذا كان هذا العضو يظهر فيه أثر هذا الفعل أكثر. هذا من طرائقهم في الكلام، وإن كان المراد به نفسه كله، المراد به نفسه كله ليس فقط هامة، لأن الهامة من كلام العرب معناه إيش؟ الرأس. أروي هامتي إيش؟ من في حياتها، في حياتها، في حياتها تشرب في الحياة مصربي. في حياتها، في حياة هذه المرأة البهكة التي تقدمت، أو أي امرأة مثلا، على كل حال والله البهكة في حياتها. وهذه التروية إنما هو أن يتمتع شيئا فشيئا ينتفع بهذا التمتع، كأن يجمع الماء الذي ينتفع به في حياتها مع هذه المرأة. أروي هامتي في حياتها مخافة، أشوف مخافة الشرب، أي إنما أفعل هذا أتمتع بها مثلا كما قال أتمتع بها. لماذا؟ لأنه لا حياة بعد هذه الحياة التي نحن فيها وسنموت، وإذا متنا وليست هناك حياة أخرى فماذا استفدنا في هذه الحياة؟ إذن فالذي نستفيد من هذه الحياة أن نتمتع فقط، أن نتمتع حتى إذا متنا نكون قد تمتعنا وانتهينا. شوف هذا الفكر الجاهلي، هذا هو، لا بد من هذا الفكر أيضا، ليس هناك واحد ولا شيء. ويقول أفعل هذا مخافة الشرب. شوف قال الشرب يطلق مصدرا ويطلق على النصيب أو المقدار الذي تجده من الشرع. وقد يطلق على جماعة الشاربين أيضا. فالمصدرية والنصيب يستعمل الشرب فيه. الشرب والشرب والشرب هذه كلها تأتي مصادر، والمصادر هي في الأصل مصادر. وإذا كانت مصادر في الأصل كما تقدم لك، فالمصدر يطلق على الذات. وإذا أطلق على الذات فإنه لا يثنى ولا يجمع، لأن المصدر نكرة عامة. تقدم هذا. إذن فالشرب والشرب هكذا أطلقه على أعرف أولا أنه مصدر، وبعد ذلك فقد تريد بالشرب هذا النصيب من الشراب. وقد تطلقه على الجماعة، وقد تطلقه على نفس المصدر. إذن فيقول وهو جاء بالشرب هنا، وهذا من قوة كلامه، هذا الشرب هذا كما يقال في علم المعاني أو البديع مراعاة النظير، لأنه تقدم أروي إيش هامتي هامتي أهل التروية يكون بالماء، ومنه يوم التروية، يوم التروية في الحج. لماذا سمي التروية؟ يأخذون معه إيش يأخذون معه الماء من مكة. أيوة يجمعون يجمعون انتفعون به. فهنا هو قال أروي هامتي، ثم قال مخافة إيش شرب، والشرب له علاقة بأروي، يقال له مراعاة النظير. مخافة الشرب، مخافة تمتع، ثم هذا التمتع بالشرب كما ثم التمتع الذي تقدم بالمرأة بأروي هامتي. مخافة شرب أي مخافة شيء أشربه وهو التمتع بهذه المرأة وبالحياة وبالخمر وبي وبي معك. مخافة الشرب إيش مخافة في الحياة أفعل هذا، ذريني أفعل ما أفعل من هذا التمتع خوفا من تمتع هذا التمتع سينقطع بموتي. مخافة الشرب في الحياة إيش مصردي مقطوع، أي هذا الشرب وهو التمتع يصرد ويقضى بأي شيء بالموت. كل اللي يعرف الموت يعرف، لكن ما بعد الموت هنا جاء الخلاف. فهم الجاهليون ما كانوا ما يعرفون هذا، أو ويوجد منهم من يعرف لكن ما في كذا عبادة وكذا. على كل حال فالموت يأتي وهذا التمتع في الحياة ينقطع. هذا كله في عبر للمسلم، عبر للمسلم. فلنعتبر هذا كافر جاهلي عربي قف، لكن الكلام هذا واقع كل سنة. ماذا بعد الموت؟ رأيت ماذا بعد الموت؟ الغيب. فهم ما يؤمنون بالغيب، ما يدركون كذا، لكن نقول الحمد لله نحمد الله على أن الله بعث لنا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن بعد انقطاع ما نحن فيه هنا إن كان شربا كما يقول هو، بعد انقطاعه هناك شيء آخر، أي شرب شيء تمتع ليس له مثيل من التمتع، التمتع في الجنة. إذن فالعاقل ينبغي أن يسعى للجنة كما قال ابن حزم رحمه الله في كتابه الجيد مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق، يقول وهذا شيء مأخوذ من الكتاب والسنة، يقول العاقل هو الذي يسعى لطلب الجنة. والإمام أحمد كان يقول لا راحة إلا في الجنة. إذن فهذا الشرب الموجود في الدنيا كما يقول هذا الرجل، سواء كان شربا أي تمتعا جائزا أو محرما فسينقطع، وإذا انقطع ماذا بعده؟ هناك شرب آخر يسعى إليه كما قال ابن حزم وللجنة لا راحة إلا في الجنة، لا راحة إلا في الجنة، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. هذا قول فيلسوف المعرة، تعرفون هذا الفيلسوف أبو العلاء. فنسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح والثبات على الحق، والإنسان يتمتع بالعبادة أحسن، نجعل شربنا في العبادة أو نجعل شربنا في العبادة. الرسول كان يفعل هذا، يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. الإراحة هذا في نوع من التمتع، لكن التمتع الروحي، تمتع في الحقيقة. فلنتمتع بشرب هو التعبد لا غير. شكرا. أنا أعتبر بس هذا كلام قوي جدا من هذا التركيز، لكن المعاني سبحان الله ما أخفى كلامه. نعم. إيش؟ معنى الكلمة قح. قح. طيب اسأل أحدهم ما معنى قح؟ لا.